بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 223 من تفسير النسفي. ثم دل بخلق السماوات والأرض وتكوير كل واحد من الملوين في الحاشية واحد الملوان الليل والنهار، وتابع بعون الله تعالى على الآخر، وتسخير النيرين وجريهما لأجل مسمى، وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة، وخلق الأنعام على أنه واحد لا يشارك قهار لا يغالب بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. والتكوير اللف واللي، يقال كار العمامة على رأسه وكورها، والمعنى إن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه، فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار، أو أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعة، فشبه ذلك أو فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض أو على أثر بعض. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي يوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب القادر على عقاب من لم يعتبر بتسخير الشمس والقمر فلم يؤمن بمسخرهما. الغفار لمن فكر واعتبر فآمن بمدبرهما. خلقكم من نفس واحدة، مرحبا بهم إنهم صالوا النار. كلام الرؤساء، وقيل هذا كله كلام الخزنة. قالوا أي الأتباع: بل أنتم لا مرحبا بكم، أي الدعاء الذي دعوتم به علينا أنتم أحق به. وعللوا ذلك بقوله: أنتم قدمتموه لنا، والضمير للعذاب أو لصليهم، أي إنكم دعوتمونا إليه فكفرنا باتباعكم، فبئس القرار أي النار والعياذ بالله تعالى. قالوا أي الأتباع: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا، أي مضاعفا في النار، ومعناه ذا ضعف. ونحوه قوله: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا، سورة الأعراف، وهو أن يزيد على عذابه مثله. وقالوا الضمير لرؤساء الكفرة: ما لنا لا نرى رجالا، يعنون فقراء المسلمين، كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، من الأراذل الذين لا خير فيهم ولا جدوى. أتخذناهم سخريا في الحاشية واحد أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة اتخذناهم موصولة الألف، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وابن كثير ويعقوب وخلف والأعمش واليزيدي وعبد الله، معجم القراءات القرآنية، أتابع بعون الله تعالى بلفظ الإخبار. عراقي غير عاصم على أنه صفة لرجال مثل كنا نعدهم من الأشرار، وبهمزة الاستفهام غيرهم على أنه إنكار على أنفسهم في الاستسخار منهم. سخرية مدني وحمزة وعلي وخلف والمفضل. أمزاغت مالت عنهم الأبصار، وهو متصل بقوله ما لنا، أي ما لنا لا نراهم في النار، كأنهم ليسوا فيها بل أي آدم عليه السلام. ثم جعل منها زوجها أي حواء من قصيراه، في الحاشية واحد قصيراه مثنى القصيرة وهي أعلى الأضلاع وأسفلها وهما قصيران. تابع بعون الله تعالى، قيل أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر، ثم خلق بعد ذلك حواء. وأنزل لكم من الأنعام، أي جعل عن الحسن أو خلقها في الجنة مع آدم عليه السلام ثم أنزلها، أو لأنها لا تعيش إلا بالنبات، والنبات لا يقوم إلا بالماء، وقد أنزل الماء فكأنه أنزلها. ثمانية أزواج، ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز كما بين في سورة الأنعام. والزوج اسم لواحد معه آخر، فإذا انفرد فهو فرد ووتر. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إلى تمام الخلق. في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن والرحم والمشيمة، أو ظلمة الصلب والبطن والرحم. ذلكم الذي هذه مفعولاته هو الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فكيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بين أنه غني عنهم بقوله إن تكفروا فإن الله غني عنكم، عن إيمانكم وأنتم محتاجون إليه لتضرركم بالكفر وانتفاعكم بالإيمان. ولا يرضى لعباده الكفر، لأن الكفر ليس برضا الله تعالى وإن كان بإرادته. وإن تشكروا فتؤمنوا يرضى لكم، أي يرضى الشكر لكم لأنه سبب فوزكم فيثيبكم عليه بالجنة. يرضى بضم الهاء والإشباع مكي وعلي، يرضى بضم الهاء بدون إشباع نافع وهشام وعاصم غير يحيى وحماد وغيرهم. يرضى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يؤخذ أحد باليهود. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا، قدم الاستغفار على استيهاب الملك جريا على عادة الأنبياء عليهم السلام والصالحين في تقديم الاستغفار على السؤال. لا ينبغي، لا يتسهل ولا يكون لأحد من بعدي، أي دوني، وبفتح الياء مدني وأبو عمرو، وإنما سأل بهذه الصفة ليكون معجزة له لا حسدا، وكان قبل ذلك لم يسخر له الريح والشياطين، فلما دعا بذلك سخرت له الريح والشياطين وأن يكون معجزة حتى يخرق العادات. إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح الرياح أبو جعفر تجري حال من الريح بأمر سليمان رخاء رخاء لينة طيبة لا تزعزع، وهو حال من ضمير تجري حيث الظرف تجري أصاب قصد وأراد، والعرب تقول أصاب الصواب وأخطأ الجواب. والشياطين عطف على الريح أي وسخرنا له الشياطين. كل بناء بدل من الشياطين كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية. وغواص أي ويغوصون له في البحر لإخراج اللؤلؤ، وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر، والمعنى سخرنا له كل بناء وغواص من الشياطين. وآخرين عطف على كل بناء داخل في حكم البدل. مقرنين في الأصفاد، وكان يقرن مردة الشياطين بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل للتأديب، يمكن أن تكون يقرن. والكف يعني الفساد، والصفد القيد، وسمي به العطاء لأنه ارتباط للمنعم عليه، ومنه قول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من بروك فقد أسروك، ومن جفاك فقد أطلقك. أتابع بعون الله تعالى. هذا الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة عطاؤنا فمن فأعطي منه ما شئت من المنة، وهي العطاء، أو أمسك عن الإعطاء، وكان إذا أعطى أجر، وإذا منع لم يأثم بخلاف غيره بغير حساب. متعلق بعطاؤنا، وقيل هو حال من أي هذا عطاؤنا جما كثيرا لا يكاد يقدر على حصره، أو يقدر على حصره إذا كان يقدر. فالمقصود سيدنا سليمان عليه السلام، أو هذا التسخير عطاؤنا فمن على من شئت من الشياطين بالإطلاق، أو أمسك من شئت منهم في الوثاق بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لزلفى اسم، إن والخبر له، إذن لزلفى اسم إن والخبر له، والعامل فيه عند الخبر. واذكر عبدنا أيوب. واذكر عبدنا أيوب هو بدل من عبدنا، أو عطف بيان، إذ بدل اشتمال منه نادى ربه، دعا أني مسني، بأني مسني حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه، ولو لم يحكي لقال بأنه مسه لأنه غائب. الشيطان بنصب، قراءة العامة بنصوب يزيد بتثقيلي وبتثقيلي أعيد يزيد بتثقيلي نصب بنصب كرشد ورشد يعقوب بنصب على أصل المصدر وبيرة والمعنى واحد وهو التعب والمشقة. وعذاب ألم يريد مرضه وما كان يقاسي فيه من أنواع الوصب، في الحاشية واحد الوصب المرض، وقيل أراد ما كان يوسوس به إليه أو يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم بآخر. ثم إلى ربكم مرجعكم، إلى جزاء ربكم رجوعكم، فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليها، إنه عليم بذات الصدور، بخفيات القلوب. وإذا مس الإنسان، هو أبو جهل أو كل كافر، ضر بلاء وشدة، والمس من الأعراض، والمس في الأعراض مجاز، دعا ربه منيبا إليه، راجعا إلى الله تعالى بالدعاء، لا يدعو غيره. ثم إذا خوله أعطاه نعمة منه من الله عز وجل، نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي ربه الذي كان يتضرع إليه، وما بمعنى من كقوله وما خلق الذكر والأنثى، سورة الليل 3، أو نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه، وجعل لله أندادا أمثالا ليضل مكي وأبو عمرو ويعقوب عن سبيله، أي الإسلام. قل يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تمتع، هو أمر تهديد، بكفرك قليلا في الدنيا، إنك من أصحاب النار، من أهلها. أمن قرأ بالتخفيف مكي ونافع وحمزة على إدخال همزة الاستفهام على من، وبالتشديد غيرهم على إدخال أم عليه، ومن مبتدأ خبره محذوف تقديره أمن، هو قانت كغيره، أي أمن هو مطيع كمن هو عاص، والقانت المطيع لله تعالى، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه، وهو جري ذكر الكافر قبله وقوله بعده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتابعوا بعون الله تعالى. آناء الليل ساعته ساجدا وقائما. حالان من الضمير في قانت يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي الجنة. ودلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته لا عمله، ويحذر عقابه لتقصيره في عمله. ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمنا، والخوف إذا جاوز حده يكون إياسا. وقد قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورة الأعراف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سورة يوسف فيجب ألا يجاوز أحدهما حده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي يعلمون ويعملون، كأنه جعل من لا يعمل غير عال. وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون ويتفننون فيها ثم يفتتنون بالدنيا، فهم عند الله جهلة، حيث جعل القانتين هم العلماء. أو أريد به التشبيه، أي كما لا يستوي العالم والجاهل، كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. إنما يتذكر أولو الألباب جمع لب. أعيد من عنده إنما يتذكر أولو الألباب جمع لب، أي إنما يتعظ بوعظ الله تعالى أولو العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا بلا ياء عند الأكثر اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي أطاعوا الله تعالى في الدنيا، وفي يتعلق بأحسنوا لا بحسنة. معناه الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة، وهي دخول الجنة، أي حسنة. وقرئ به ومعناه ليتفكروا فيها فيقفوا على ما فيه ويعملوا به. عن الحسن قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. لتدبروا على الخطاب بحذف إحدى التاءين يزيد. وليتذكر أولو الألباب، وليتعظ بالقرآن أولو العقول. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، أي سليمان، وقيل داود وليس بالوجه، فالمخصوص بالمدح محذوف. إنه أواب، وعلل كونه ممدوحا بكونه أوابا، أي هو كثير الرجوع إلى الله تعالى. إذ عرض عليه، على سليمان عليه السلام، بالعشي بعد الظهر الصافنات، الخيول القائمة على ثلاث قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر، الجياد السراع جمع جواد لأنه يجود بالركب، وصفها بالصفون لأنه لا يكون في الهجم وإنما هو في الإعراب وقيل وصفها بالسكون وبالجودة ليجمع لها بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية، يعني إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعا خفافا في جريها. وقيل الجياد الطوال الأعناق من الجيد. روي أن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ومصيبين فأصاب 1000 فرس، وقيل ورثها من أبيه وأصابها أبوه من العمالقة، وقيل خرجت من البحر لها أجنحة، فقعد يوما بعدما صلى الظهر على كرسيه واستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن العصر، وكانت فرضا عليه فاغتم لما فاته فاستردها وعقرها تقربا لله تعالى، وبقي 100 فما في أيدي الناس من الجياد من نسلها. وقيل لما عقرها أبدله خيرا منها، وهي الريح تجري بأمره. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.